هذا التوقيت الشرعي، وبالساعات يذكر في التقويم. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان وباعثها مستمع من هناك، يقول كامل هارون ريفي يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول أرجو تفصيل هذه المسائل الهامة في نظري جزاكم الله خيرا، كيف يفعل المسبوق بركعة أو ركعتين في العشاء أو المغرب؟ هل يقرأ سرا أم كيف يعمل جزاكم الله خيرا؟ إذا سبق بركعة، إذا سلم الإمام يقوم يأتي بالركعة التي سبقت فيها ويقرأ فيها الفاتحة فقط، هذا هو الأفضل، لأن ما يقضيه هو آخر صلاته، وما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، هذا هو الصحيح، ما أدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخر صلاته. فإذا كان فاته ركعة من العشاء أو المغرب أو الفجر، فإنه إذا سلم الإمام يقوم يأتي بالركعة التي بقيت عليه، والسنة أن يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء، يقرأ الفاتحة فقط، وإن قرأ زيادة فلا حرج سرا. أما في الفجر فإذا فيها جهرية يقرأ جهرا في الركعة التي يقضيها الفاتحة والزيادة معها كما يقرأها لو كان معها كما كان يقرأها، لكنه في حال قضاء ليس مع الإمام فيقضيها ويقرأ مع الفاتحة ما تيسر، يحرم لا يؤذي من حوله. نعم. جزاكم الله خيرا. ما هي الأذكار الصحيحة داخل الصلاة وبعد التسليم جزاكم الله خيرا؟ داخل الصلاة مشروع لها الاستفتاح في أولها، بعدما يكبر يقول الله أكبر التكبيرة الأولى، وهي التي تسمى تكبيرة الإحرام، يستفتح بما كان النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت، هذا يسمى الاستفتاح وهو أخطرها. ومن ذلك ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهناك استفتاحات أخرى صحيحة موجودة في كتب الحديث في المنتقى ولغة المرام والبخاري صحيح مسلم إلى غير ذلك، لكن هذا من استفتاحات من أكثر الاستفتاحات. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة الحمد، ثم يقرأ تيسر معه إن كان إماما أو منفردا أو مأموما في السنية ضحى الظهر والعصر، وإن كان مأموما في الجهرية قرأ الفاتحة فقط وسكت ينصف الإمام يسلم الإمام، وإذا كبر الركوع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يكررها ثلاثة أو أكثر، والواجب مرة سبحان الله مرة واحدة الواجب، والتكرار مستحب، ويقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وبحمدك مستحب أيضا، ويقول سبوح القدوس رب الملائكة والروح هذا مستحب أيضا في الركوع والسجود. وإذا رفع كان إمام المنفرد يقول سمع الله لمن حمده، وإن كان معموما يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما يشركون فيه من بعد. وإن زاد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكن لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لمنات ولا ينفع ذا الجد من ذا الجد، كان أفضل يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اقتصر على ما تقدم ومن أنا أشرب من شيء بعده كفى، والواجب ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، والبقية سنة ومستحب. جزاكم الله خيرا. وهكذا في السجود كبر، بعدما يكبر في السجود يقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، في الركوع سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم،